في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ألما بذات الخال فاستطلع لنا، أك العهد باق ودها أم تصرما، وقولا لها إن النوى أجنبية بنا وبكم، قد خفت أن تتتمما. شطون بأهواء نرى أن قربنا وقربكم إن يشهد الناس موسما، وقولا لها لا تقبلي قول كاشح، وقولي له إن زل أنفك أرغما، وقولا لها لم يسلن النأي عنكم ولا قول واش كاذب إن تنمما، وقولا لها ما في العباد كريمة أعز علينا منك طرا وأكرما، وقولا لها لا تسمعن لكاشح مقالا وإن أسدى لديك وألحما، وقولا لها لم أجن ذنبا فتعتبي علي بحق بل عتبت تجرما، فقال لها فارفض فيض دموعها كما أسلم السلك الجمان المنظمة، تحدر غصن البان لانت فروعه وجادت عليه ديمة ثم أرهما، فلما رأت عيني عليها تهللت مخافة أن تنهل كرها تبسما، وقالت لأختيها اذهبا في حفيظة فزورا أبا الخطاب سرا وسلما، وقولا له والله ما الماء للصدي بأشهى إلينا من لقائك فعلما، وقولا له ما شاع قول محرش لدي ولا رام الرضا أو ترغما، وقولا له إن تجن ذنبا أعده من العرف إن رام الوشاة التكلما، فقلت اذهبا قولا لها أنت همه وكبر مناه من فصيح وأعجما، إذا بنت بانت لذة العيش والهوى وإن قربت دار بكم فكأنما يرى نعمة الدنيا احتواها لنفسه، يرى اليأس غبنا واقترابك مغنما، فلم تفضلينا في هوى غير أننا نرى ودنا أبقى بقاء وأدوما. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.